يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قرأ الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. بارك الله فيك. تكلمنا والحمد لله في الدرس الماضي في ابتداء شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، حيث قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وبينت باختصار شديد أن الخلافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون للمسلمين إمام واحد يحكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكان هذا الإمام يعين على كل بلد أميرا يحكم عنه نيابة. ثم ما زال الأمر على ذلك حتى بدأ التنافس على الملك بين الولاة والحكام، فهنا بدأ يظهر للمسلمين في وقت واحد أكثر من خليفة، وهذا بخلاف الأصل كما سنبين. وما زال الأمر هكذا في انقسام إلى أن وصل الأمر إلى الخلافة العثمانية، وسقطت الخلافة العثمانية وانقسمت دول الإسلام إلى دويلات، لكل دولة حاكم يحكمها، وهذا هو الحال إلى وقتنا الذي نحن نعيش فيه الآن. وأهل السنة عندما نظروا في تقلب الأحوال وتغير الزمان استفادوا خبرة في معالجة الواقع بالكتاب والسنة أولا، ثم بالواقع الذي شاهدوه ثانيا. لذلك ترى في كتب العقائد كثيرا هذه العبارة: ولا نرى الخروج، وتارة تجد: ولا يحل الخروج، وتارة تجد: والخروج على الولاة من الكبائر، وتجد عبارات كلها تدور في هذا الفلك أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر. ولذلك نفهم أولا من هو ولي الأمر، وكيف يصل ولي الأمر إلى الحكم، وما حكم أهل السنة عليه أو فيما يتعلق من حقوقه بعد أن يستتب له الأمر. فأقول وبالله التوفيق: ولي الأمر هو الحاكم الذي يتولى أمر المسلمين ويقوم برعاية حقوقهم وبحفظ بيضة الإسلام من كيد العدو، والذي يقيم أحكام الله عز وجل في الأرض من حدود وعقوبات وضبط للأمور. وولي الأمر سمي بهذا الاسم لأن الله جل وعلا ولاه أمر الناس، فلما ولاه الله عز وجل أمر المسلمين صار وليا لأمرهم. وولي الأمر يطلق على صنفين، يطلق على الإمام الأكبر ويطلق على نائبه، فولي الأمر الأكبر الولي، ولي أمر المسلمين إذا أطلق فهو الحاكم الرأس خليفة المسلمين، ويطلق أيضا على ولي الأمر الذي يحكم وإن لم يكن خليفة. وكيف كان يعين الخليفة في الزمن الماضي في زمن السلف؟ الخليفة يعين عند أهل السنة والجماعة، أو بمعنى أدق تثبت ولايته بأحد الأمور التي سأذكرها. أول تلك الأمور أن يجتمع أهل العلم والبصيرة على مبايعة خليفة المسلمين، كما حصل للخليفة الأول رضي الله عنه أبي بكر الصديق. أبو بكر رضي الله عنه جاءت مبايعته من أئمة المسلمين ومن علمائهم من المهاجرين والأنصار ومن كبار أهل العلم. هؤلاء هم أهل العلم والبصيرة، هم الذين يبايعون الحاكم ويعينون ولي أمر المسلمين. فإذا ما اتفق أهل العلم أو جمهور أهل العلم أو طائفة من أهل العلم على إمام ونصبوه خليفة للمسلمين، صار خليفة للأمة ووجبت طاعته واستتبت له الأمور والأحكام التي سنذكر ما يسر الله منها. وهذا هو الذي حصل مع الخليفة الراشد، الخليفة الأول، أعوذ بالله من الشيطان، الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه. كذلك هذا الذي حصل مع خلفاء كثيرين من أئمة المسلمين، فكان يجتمع أهل العلم والبصيرة، وليس كل أحد، إنما هم أهل العلم الذين يرون من يصلح للمسلمين. لا دخل في هذا للنساء أو للشباب أو للجهلاء، إنما هذا نظر أوكله الله عز وجل لأهل العلم والبصيرة الذين هم رأس هذه الأمة، وهم الذين يزنون الأمور بميزان الشرع من المصالح والمفاسد. ثم تثبت ولاية الحاكم بتوصية الخليفة قبله وبتعيين الخليفة قبله عليه. فإذا ما أوصى الخليفة وعين نائبا له، صار هذا بعد موت الخليفة الذي أوصى وجب السمع والطاعة له. والأصل في هذا ما فعل الصديق رضي الله عنه، فإنه لما حضرته الوفاة أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، فصار عمر خليفة للمسلمين لا يختلفون في هذا. فلو كان عهد الخليفة الأول لمن يأتي بعده وقد حمله هذه الأمانة لا يصح، لما فعل الصديق ذلك أولا ثم لاعترض الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وهذا كان من الأمور المعروفة عند السلف أن الرجل أقصد خليفة المسلمين إن وصى وعهد بالخلافة لأحد من بعده وجب السمع والطاعة له. إذن الطريقة الأولى أن يبايعه أهل العلم والبصيرة، الطريقة الثانية أن يعينه ولي أمر المسلمين وأن يوصي به من بعده. وكان هذا الحال هو الحال في زمن الخلفاء الراشدين، فإنما كان يعين الخليفة بمشورة أهل العلم أو بعهد من الخليفة قبله، ثم بعد ذلك اضطربت الأحوال قليلا ودخل شيء من الطمع على الملك، وهنا انحرفت الخلافة في بعض الأحيان إلى وضع جديد. هذا الوضع الجديد يتلخص في التنافس على الدنيا، ربما يتجرأ بعض الرعية فيقتل ولي أمر المسلمين أو يحاول أن يقتله، وربما انفصلت بعض الدول وبعض البلاد عن الخليفة قصدا وعنادا أو خطأ واجتهادا، ولا نريد أن نخوض في التاريخ، لكن الذي نريد أن نفهمه فربما يأتي خليفة وهو الخليفة الذي يجب له السمع والطاعة، فينازعه غيره في بلاد نائية وفي بلاد بعيدة، بل يجعل وينصب نفسه خليفة للمسلمين. وهنا بدأ أهل السنة ينظرون كيف يعالجون هذا الأمر، ففي أول الأمر كان يجتهد بعض الناس في هذه الأمور فيخطئ، وإن كان من أهل العلم بل من أهل التقى، ولكنهم لم يجربوا الواقع المرير من معالجة هذه الأمور بهذه الكيفية. ربما رأى بعض الناس حاكما ظالما فاسقا فتنشط هممهم في أن يخرجوا عليه، كما وقع في وقعة الحرة، وهي من أعظم الوقائع التي يؤخذ منها العبرة. فإن أهل المدينة، أعني بعضهم وفيهم أهل العلم والتقى والصلاح، لما رأوا في يزيد بن معاوية، رأوا ما هو عليه من الظلم والمعاصي، فكروا في الخروج عليه فعزلوه وهما منهم وقرروا عزله، واجتمعت طائفة من أهل العلم ومن عموم الناس ليخلعوا يزيد. وبعد مناوشات قرر هذا الخليفة أن يغزو هؤلاء ليستأصل شأفتهم، فأتى بجيش واستحل المدينة 3 أيام في موضع يسمى بموضع الحرة، والحرة موضع حجارة سود كانت فيه هذه الوقعة، فاستحلت الدماء وهتكت الأعراض واستحلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفر الناس إلى الجبال، وكانت فتنة عظيمة أريقت فيها دماء وأزهقت فيها أرواح. وبعض الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الأمر استنكروه، بل كل الصحابة، فإنه لم يثبت في التاريخ أن أحدا من الصحابة بالسند الصحيح شارك في الخروج على يزيد، بل ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن أهل المدينة لما خرجوا على يزيد استنكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه، وجمع بنيه وحشمه وخدمه وقال: إنه والله لا يبلغني عن أحد منكم شارك في هذا الأمر إلا كانت بيني وبينه الفيصلة، وإني سمعت رسول الله أو قال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إفته عند دبره، يقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، وإنا قد أعطينا هذا الرجل عهدنا ومواثيقنا. ثم كتب له ابن عمر: أبايعك على السمع والطاعة، وكتب بالبيعة إلى يزيد، مع أنه يعلم أن هذا الرجل كان فيه من المعاصي ما ظهر أمره من خلالها، حتى أنه حرك علماء أو بعض علماء المدينة لذلك. فرأى الصحابة رضي الله عنهم مفاسد الخروج على الولاة، ولما وعد أهل العراق الحسين بن علي رضي الله عنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فلما بويع بالخلافة لبعض الخلفاء في زمن الحسين بن علي، وكان الحسين رضي الله عنه في قلبه شيء بأن هذا الحق قد انتزع من أبيه، وقد كان يعترض الحسين على ما فعل الحسن عندما تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا، فأرسل أهل العراق يطلبون من الحسين رضي الله عنه أن يأتي العراق ليبايعوه على السمع والطاعة، وكان هذا من الحسين رضي الله عنه اجتهد وأخطأ فيه، وكان كبار الصحابة رضي الله عنهم ينكرون عليه ذلك ويمنعونه من الخروج إلى العراق تسكينا للفتنة، ولكنه رضي الله عنه اجتهد، وانتهى الأمر أن ذهب إلى العراق، وقد كان ابن عباس يقول له: والله وقد كف بصر ابن عباس، والله لو كنت أستطيع أن آخذ بلحيتك ورأسك لفعلت حتى أمنعك أن تأتي العراق. وكان العبد الصالح مع كوننا نشهد أنه أخطأ، ظن أنه إذا ذهب إلى العراق بويع له بالخلافة وحقق من المصالح الدينية ما رآه قد ضاع أو قل المقصود، وذهب مع أهل بيته حتى وصل إلى موضع في العراق معروف مشهور إلى الآن، كربلاء أو كربلاء. فلما وصل إلى هناك غدر به وبمن معه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل هو وكثير من من معه، ولم يبق إلا النساء، ولا يعلم في موضع استبيح فيه قتل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما استبيح دمهم في هذا الموضع رضي الله عنه. وإنك لما تقرأ قصة ذهابه وكيف قتل وكيف منع من أن يشرب وهو واقف بسيفه مدافعا عن نفسه وأهل بيته حتى قتل فرضي الله عنه، وكان هذا الذي حصل مما كان يخشاه ابن عباس رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فوقع ما كانوا يحذرون. فلما رأى أهل العلم هذه الأمور فهموا من واقعهم بعد الكتاب والسنة أنه لا خير في الخروج على الولاة ولو كانوا ظلم، فإن المفاسد التي تنبني على الخروج على الولاة أعظم بكثير من المصلحة المظنونة، فلا أرضا يقطع ولا ظهرا يبقي هذا الذي يخرج على الحكام. ولكن كيف كانوا يعالجون الأمور لما كان يأتي بعض الولاة فيدعي الخلافة لنفسه فيصير للمسلمين خليفتين، هذا في بلد كذا وهذا في بلد كذا؟ هذا لا يجوز أصلا، ولا يجوز أن يتعدد الولاة أصلا، لما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذا انعقدت البيعة لإمام من أئمة المسلمين لم يجوز لأحد من المسلمين أن ينازعه، فإن جاء أحد وادعى الخلافة لنفسه وجب قتله. لكن في زمن السلف يظهر خليفة فيظهر في بلد أخرى ومعه جيش ومعه قوة ومعه سلاح ويضاد الخليفة الآخر، ماذا كانوا يفعلون؟ كان أهل كل بلد يسمعون ويطيعون لخليفتهم، سواء كان مبايعا بيعة شرعية أو كان متغلبا بقوة السيف. فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا بلاد الشام عندما انفصلت الشام عن خلافة الكوفة وانفصل معاوية رضي الله عنه وجنده عن خلافة علي رضي الله عنه لأمور كان الجميع فيها يريد الحق، ستقتتل فئتان عظيمتان. كان صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل الحسن فنزل من على المنبر وأخذه وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين دعواهما واحدة. أخرجه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث ينطبق على معاوية وعلي رضي الله عن الجميع. ماذا كان يفعل الصحابة الذين كانوا يعيشون تحت ولاية معاوية وهم يعلمون أن الخليفة الشرعي هو علي بن أبي طالب؟ ومعاوية رضي الله عنه لم يدع الخلافة، ولكن صار هو الحاكم الفعلي فعلا لبلاد الشام، فكانوا يسمعون ويطيعون، وكان هو الذي يطبق الحدود، وكان هو الذي يقود الجيوش، وكان هو الذي يقوم بشأن الخلافة سواء سمي خليفة أو لا. ولم يأتي أحد منهم وخرج عليه في بلاد الشام أو في دمشق أو نازعه سلطانه أو منع نفسه من الجهاد معه، بل كانوا رضي الله عنه كما صح بالأسانيد القوية عن ابن عمر وعن غيره أنهم كانوا يصلون مع من غلب، فمن غلب واستقر له الأمر سمعوا له وأطاعوا تسكينا للفتنة ودفعا لمفسدة الخروج على الولاة. وقد ذكرنا في ضمن الدروس الأخيرة فيما يرويه ابن ماجه وغيره أن الحجاج بن يوسف قتل 120,000، 120,000، وكان أنس يقول: اصبروا، كما جاء في صحيح البخاري: شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج، قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم. أخرجه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسمعون ويطيعون، وإن وصل الحاكم إلى الحكم ظلما وعدوانا وغلبه، فكانوا ينقادون ويسمعون ويطيعون. وليس هذا ضعفا منهم كما يظن أهل البله والسفه من الخوارج وغيرهم، إنما كان هذا من مراعاة الحكمة واتباع الكتاب والسنة كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن هنا قال أهل العلم، والقول نص عليه الإمام أحمد، قال: ومن غلب على المسلمين بسيفه وسمي أمير المؤمنين حرم الخروج عليه ووجب له السمع والطاعة. كيف هذا؟ أخذه أحمد مما كان عليه الصحابة رضي الله عنه وما كان عليه أئمة التابعين. من غلب على المسلمين بسيفه وسطوته وجب له السمع والطاعة، لأن في الخروج عليه مفسدة عظيمة وإراقة الدماء واستحلال الأعراض. ومن هنا نشأ القسم الثالث في كيفية وصول الحاكم إلى الحكم وانعقاد السمع والطاعة له. ففي الصورة الأولى قلت ما فعل أبو بكر رضي الله عنه أو ما فعل مع أبي بكر عندما بايعه أهل العلم، وفي الصورة الثانية ما فعله أبو بكر مع عمر رضي الله عنه عندما عهد إليه بالخلافة. فإما أن يبايع من أهل العلم والبصيرة ولا مدخل لغير العلماء في البيعة إلا الانقياد، ثم بعد ذلك ما فعله الصديق مع عمر رضي الله عنه من أن يعهد إلى من بعده بالخلافة. ثم الصورة الثالثة أن يتغلب الحاكم على الحكم بسيفه. ولذلك جاءت الأحاديث متواترة في معناها في هذا الأمر الذي جعل أهل السنة يتفقون بعد شيء من الخلاف كان بينهم على أنه يحرم الخروج على ولي الأمر. وقد كان الخلاف في هذا في أول الأمر، ولما رأى أهل العلم ما ينبني على ذلك الخروج من مفاسد وإراقة الدماء وهتك للأعراض اتفق الجميع من أهل السنة وجعلوا المخالف بعد الاتفاق من الخوارج، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. والأثر هنا أن يمنعنا الولاة من حقوقنا فنصبر، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وأن لا ننازع الأمر الحكم أهله، والمنازعة تكون بالخروج على ولي الأمر أو بالإعانة على الخروج عليه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أناسا أتوا إلى أسامة بن زيد فقالوا له ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ وقد كانوا أخذوا شيئا على أميرهم، فقال لهم رضي الله عنه إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أكلمه أمامكم أو حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أحب أن أكون أول من يفتح باب فتنة، أو كما قال رضي الله عنه. يعني يقول أنا أناصحه سرا ولا أظهر عيبه علنا وأنكر عليه علنا، فإن الناس إذا رأوا أهل العلم قد أظهروا عيوب الولاة وحذروا من ولاتهم علنا وبينوا ما عليه الولاة من الظلم والغفلة، فإن الدهماء والعامة تتحرك نفوسهم على ولاة الأمر، وتنفجر في أنفسهم ثورة الغضب، وعندئذ يتحركون للخروج على ولاة أمورهم فيفسد الدين والدنيا. لذلك كان من هديهم أن يستتروا بنصح ولاتهم، وقد أخرج ابن أبي عاصم بإسناد صحيح قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأخرج هذا في كتاب السنة له: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأته سرا وليأخذ بيده وليخلو به ولا ينصح، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مع بقية الأحاديث الأخرى يؤصل قاعدة أهل السنة، وقد قال بعض أئمة السلف وصح ذلك عنه بإسناد صحيح أنه ربما كان يبكي ويقول: فعلت كذا وكذا بعثمان، فقال له بعض الناس: هل قاتلت عثمان؟ أو هل قتلت عثمان؟ قال: لا. قيل: فلما تقول ذلك؟ فقال: كنت أذكره بسوء، فسمعني من سمعني، فكنت أعد ذلك سببا لقتل عثمان رضي الله عنه. الخليفة الصابر التقي الزاهد، وهل رأت العين في الدنيا بعد عثمان خيرا منه إلا أبو بكر وعمر؟ رجل يقتل ويضحي بدمه ليحفظ دماء الصحابة. المهم قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. والمنازعة إما أن تخرج عليه بقتال، وإما أن تسعى لإسقاط حكمه بأي وسيلة كانت. كل ذلك لا يجوز، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه الحالة التي يجب أن يخلع وأن ينزع الحاكم بضوابط وشروط نبينها إن شاء الله إن أمكن. إذن فالأصل أن لا ينازع إلا أن تروا كفرا، لم يقل إلا أن تروا ظلما، بل إنه أمرهم أن يصبروا وإن رأوا ظلما. ففي صحيح مسلم قال: يقوم فيكم ثم إنه يقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. انظر إلى الوصف البليغ: قلوبهم قلوب الشياطين، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي، فسدت قلوبهم حتى صاروا كالشياطين. وهذا من أبلغ الأوصاف في من وصل إلى منتهى الرذيلة. في جثمان إنسي كأنه يقول هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من الآدميين، جثمانهم جثمان إنسي وقلوبهم قلوب الشياطين. فقال له حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رجل قلبه قلب شيطان في جثمان إنسي، فاسمع وأطع ما دام أنه لم يكفر. والحجاج يستحل دماء المسلمين ويقتل 120,000، وأنس بن مالك يقول اصبروا لا تنزعوا يدا من طاعة. وإن لم يكن الحجاج خليفة فقد كان أميرا من الأمراء وكان الخروج عليه أسهل. ولذلك وإن ظلموا وإن جاروا فهم أئمتنا وولاة أمورنا، وإن كانوا بغاة ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، أي أنهم عطلوا الشرع وتركوا الكتاب. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، أي وما لم ينتقوا أحكام دنياهم وأمور مصالحهم مما أنزل الله وأعرضوا عن كتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله، وإنما انتقلوا إلى غير ذلك، إلا جعل الله بأسهم. وذكر الحديث فسماهم أئمة للمسلمين مع كونهم معطلين لشرع الله، تاركين لكتاب الله، مبتغين للخير مما لم ينزل الله. وسماهم أئمة لنا وما لم تحكم أئمتهم. إذن فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا، لا يعزل الإمام أو ولي الأمر أو المتغلب، لا يعزل هؤلاء إلا أن تروا كفرا بواحا. لذا فإنك إذا قارنت بين تشريعات الله جل وعلا وبين تشريعات الخلق وجدت كل الخير في شريعة الله. في شريعة الله يحكم الله عز وجل للخليفة ولولي الأمر أو للمتغلب أن يبقى حاكما لتنضبط به الأمور، ولم يعين الشرع مدة للحكم، ولم يحدد الشرع مدة زمنية بعد ذلك يعزل الحاكم بعدها. لماذا؟ لأن من مقاصد الشرع أن لا يتنازع الناس على الملك، فلو أن الشريعة حددت لولي الأمر زمنا محددا ووقتا محددا ثم بعد ذلك ينتهي الأمر وينظر للأمر من جديد، دعا ذلك النفوس إلى أن تتجرأ وأن تتحرك النفوس إلى هذا السلطان وإلى هذا الحكم فيتنازعون عليه، وهذا هو الفساد في الدين. لذلك كان الخليفة يكون خليفة ما دام أنه يقيم ما أمر الله عز وجل أن يقيمه، أو ما لم يظهر منه الكفر البواح. كذلك الولاة كانوا يبقون في ولايتهم حتى يقيلهم الخليفة، ولم يكن للحكم زمنا مؤقتا، لأن هذا من دواعي الفتن ومن دواعي أن يتصارع الناس على الحكم والوصول إليه، وعندئذ تفسد الرعية وينقسم الناس فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. إنما يعزل الحاكم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، والبواح الأمر الظاهر الجلي البين، إلا أن تروا كفرا بينا لكم فيه من الله برهان، أو عندكم فيه من الله برهان، أي أن يظهر كفرا صريحا لا يحتمل وجها آخر. وقام البرهان على كونه أتى بكفر صريح، هنا يعزل الحاكم بشرط الاستطاعة. فإن استطاع المسلمون، والذي يقرر ذلك هم أهل العلم، أن ينزعوه من الحكم دون أن يترتب على النزع مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، وجب ذلك. ولا يحل لحاكم كافر أن يتولى مقاليد الحكم للمسلمين. أما إذا عجزوا عن ذلك فإنهم يعذرون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة تحت حكم الكافر. أقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة تحت حكم الكافر وهو عاجز أن يفعل شيئا، ولما هاجر المسلمون إلى الحبشة عاشوا تحت حكم الكافر قبل أن يسلم وهم عاجزون لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بقي المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، بقوا سنين تحت حكم الكافر في مكة وهم لا يملكون من أمرهم شيئا. فإذا طرأ الكفر على الحاكم انعزل، يقرر ذلك أهل العلم والبصيرة وينظرون الاستطاعة والقدرة، فإن استطاعوا أن ينزعوه بمفسدة أقل من مفسدة بقائه وجب نزعه، وإن لم يستطيعوا أن ينزعوه إلا بمفسدة أكبر وضرر أعظم فليصبروا وليحتسبوا وليلتجئوا إلى الله. ونحن بينا والحمد لله عندما تبنى خليفة المسلمين في زمن الإمام أحمد مسألة هي من مسائل الكفر واشتبهت على الخليفة، فكان الإمام أحمد يقول اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وسبق ذكر ذلك. ولذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام مبينا للصحابة رضي الله عنهم ماذا يفعلون مع ولاة الجور، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصبر قال يمنعوكم حقوقكم ويسألونكم حقهم، قالوا فما تأمرنا؟ قد قال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. وهذا عند البخاري تفرد به الإمام البخاري بهذا اللفظ أو بقريب منه، وعند الإمام مسلم قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. لذلك فإن الخروج على الولاة باب فتنة وباب فساد وباب ضرر في الدين، ومن نظر في التاريخ قديما وحديثا ما حصل في سوريا وما حصل في مصر وما حصل في غير هذين البلدين من الخروج على الولاة ما أدى إلا إلى السوء والفتن، فلا ظهرا قطع أو فلا ظهرا حفظ ولا أرضا قطع، وعادوا بسفك الدماء وهتك الأعراض، والله هو المسلم. هذا ملخص ما يتعلق بقوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجاره. ولكن الدين لا إفراط فيه ولا تفريط، فالناس في شأن الحكام ينقسمون إلى قسمين، أعني من ليس على السنة، فطائفة ينزعون منزع الخوارج بالخروج على ولاة أمورهم وبالقتال وبالخداع والغدر، وهؤلاء قد أفسدوا دينهم ودنياهم. وطائفة أخرى يجاملون الولاة في معصية الله جل وعلا، ويوافقون أهواء الولاة الظلمة، فما استحله هؤلاء الولاة استحلوه وزينوه، وما كرهوه كرهوه، وما أحبوه أحبوه، ليتقربوا إلى الولاة وإلى الحكام. وهؤلاء باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالوالي الحاكم لا نخرج عليه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نستحل أن نبايع غيره ما دام أنه لم ينعزل ولم يأتي بكفر صريح، لكن لا نجامله في الباطل. فإذا استفتينا عن الحلال والحرام وعن البنوك والربا وعما يغضب الله عز وجل أو عن البدع، قلنا كلمة الحق لولاة الأمر ولم نخش في الله لومة لائم. فأهل السنة مع عدلهم وإنصافهم وحرصهم أن لا يخرج على الولاة، لكن ليس معنى هذا أن نقر الحاكم على الباطل، بل من الواجب أن نأمر الحاكم بالمعروف وننهاه عن المنكر برفق ولين، ولا نعلن معائب الولاة كما يفعل المساكين في هذا الزمن من الدعاة الذين لو لزموا أقدام العلماء ليطلبوا العلم لكان خيرا لهم. فدين الله عز وجل وسط بين الجافي والغالي. الإمام أحمد لم يدع الناس إلى الخروج على الولاة، ولكن لم يوافق الوالي على الباطل، بل أنكر على الوالي وضرب وجلد وكاد أن يقتل، وهو مع ذلك يدعو له ويتلطف به وهو يجلد بين يديه، حتى كاد أن يقتل في تعذيبه رضي الله عنه. فإذا أمرنا بمعصية من ولاة الأمر، من الحاكم أو من نائبه أو من أصحاب السلطة أو من أي مسؤول أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة ولا كرامة، لكن لا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز رفع السلاح في وجوههم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا أن ذلك من باب الفتنة ومن باب الفساد في الدين. فأهل السنة يجمعون بين الثبات على الحق وبين الرحمة للخلق. إذن إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، اسمع وأطع. ما لم يؤمر أحدكم أو ما لم يخير أحدكم